بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، هذه بعض الوقفات مع الشيخ الرهوني في عمدة الراوين فيما يخص عادة أهل تطوان خصوصا في رمضان. ما نقراش عليه كل شيء، ولكن بعض المواضع هنا يعني استوقفتني. مثلا كيقول هنا عند دخول شهر رمضان أو لإعلان بدخول شهر رمضان، كيقول وكانوا قبل يخرجون بالبارود إظهارا للفرح والسرور. شي ما بقاش حضرت شي حاجة على حاجة يا شيخ؟ والعبارات الشيخ يخرجون ليه ليك يخرج ما قالش يا شيخ؟ ما نعرف. اللي كنعرف أنا هنا هو اللي كانوا 29 شعبان كيترقبوا الهلال السطوحة، هذه ما بقاتش هي العادة. ومن كيتفوت الشهر وكيتشوفوا كيبداو يستغرسوا النساء السطوح. وبعض الرجال اللي كيكونوا مع المخزن مثلا العسكر والقيادات كيبداو يخليو هذه كاينه. الحج دواري الحج واحد كان في العيون وهادشي كان عنده ثلاثة نجوم، مش كيقولوا كورونيل، لا قبطان الحج الهواري الحج، يعني كان تفكر الاسم ديالو. وهذاك دابا كان هذاك واحد يقولوا سليمان، لأن في الحومة ديالنا في العيون كانوا تسمى العسكر والقياد، النساء كيزارتو والرجال كيبداو يخليو. هذه كنعقلها ليا كاينه. يعني تلعبهم كيشرفوا في مشاهدات الشهر. ايه كيطلعوا للسطح. هذاك الانسان الدار ديالو. وكانوا كيعرفوا الناس يشوفوا الهلال. تلعبهم كيعرفوا كيفاش يردوا البال. ايه كيشوفوا في السماء حتى كذا كيبداو يزغرسوا، ملي كيبداو يزغرسوا كيقولوا هاو هاو ظهر هاو هاو مشافوش، وكيبقاو يبحثوا هيدا ويشوفوا حتى كيجبروا. ومن كيظهروا يشوفوا كتشوط في الزهر زوخ يودي تطوان كلها كتزغرس. كامله. الناس اللي هما عندهم التجار والمال وداك الشيء الخدم ديالهم كحال كيطلعوا للسطح ويزغرسوا، لان هادو معروفين بالزغريت كيتقنوا داك الشيء، لان الزغرود التطنين ماشي هي الزغرود باللسان، يعني لا كيعملوها من اقصى الحلق. اذا هاد القضيه اللي يخرجون بالبارود المقصود بها هو هاد الناس العسكر. معرفش انا واش كيقصد الشيخ كيخرجون بالبارود. إذا كانت الصفة هذه اللي كنعرفها هذه كاينة وأنا حضرت عليها وشفتها، ولا سيما في رمضان وفي المولد. فإذا هذا الشيء كيتكرر ماشي غير في رمضان ممكن. ولا في رمضان دابا هذه مسألة دابا مسألة عامة. الناس كلها كيفرحوا صغارات والدنيا مقلوبة. وإذا كانت المسألة ديال المولد بعض الناس اللي كيعملوا الفرح بالمولد وكيعملوا الليالي وكيعملوا هو كيقول هنا ولا زالوا يخرجون مدفعين بين الإشاعين إعلاما باستهلال الشهر مدفعين. هذه القضية للمدفع هي بقية هذه كينا باقي، نعم. ولكن إذا كان بالنقص، إذا كان الشهر كامل الناس صاموا 30 يوم 30 يوم شعبان الساعة ما كاين مدفع، كاين بارود. إذا كان بالنقص 29 نهار الشهر كيخليو في القصوى هنايا شي 6 أو 7 المرات. كتذكرتينا كانوا 6 أو 7 المرات. الله يودي هادشي هو باب الأهلي من قيدة ماشي طايل، ماشي طايل كانوا كيخرجوا هذا المدافع. كان يدفع واحد ولا لا؟ ما بقاش، لأن هاد العادة كيخصني يحافظ عليها ويعرفها. هنايا الناس اليوم الوالي براني، العامل براني، الناس الجيش براني، ايوا السلام. الناس تيطون بقاو شي بقى عندهم قيمه ولا ما مشي ما كيعرفوا حد. قضيه المدفع في تطوان فوقاش متى ظهرت؟ طيب نقولوا في المغرب كله متى دخلت الفكره الشماليه؟ دائما هذه قديمه، هذه ربما ماشي من الاندلس ولا شيء، ولكن شيء من مصر في الافطار. لا هذه في الافطار وفي السحور كيخلي المدفع. هذا السحور هو باقي هذا كنسمعوا الساعات تاعك كنسمعوا، و اش كيقولوا المغرب ما نعرف كاش باقي او ما باقيش، يعني ما كنسمعوا شي ضعيف داك الشيء. لا كيتسمع كنسمع. ايوا انا تي قبرتو. كيتكلم على الشيخ الرهوني على الشيخ الرهوني مسكين رحمه الله عليه كيهضر على لا تي ما نعرفو شي من العاق لا اي ما درتش شي مسكين قديم تفرق هذا شيخنا يا شيخ كيهضر على استعمال الغيطة والبق معنى الغيطة و كيقول الغيطة والنفار النفار النفار على الصوامع هادشي فوقاش ظهر شيخ تطوان من الاول ولا هذا ماشي من الاندلس من الاندلس كانت موجودة في غرناطة مع واصل هذه وثم انتقلت مع الغرناطي مع الاندلسيين اللي جاونا الى هنا اللي جاونا تطوان هي ما كانوش كيفرطوا فيها ومسألة أخرى وهي أن النفارون والنفير والكيفية ديك الشيء ماشي هي النفير اللي عندهم اليوم اللي كيعملوا في الأفراح ديك الشيء وكيعملوا ديك النفير هذا البوق هنا في المغرب كيعملوه واحد الصيف فقرة طويلة إلى اللي كان هنا في المغرب وفي أحواز المغرب ما تطوان في أحوازها وفي الشاوين وهذا الشيء ماشي هو هذا فعش شكل آخر والاستعمال ديالو صعيب والصوت ديالو مهم قوي يعني ايه اللي يقدر يستعملو ديك الشيء ممتاز يعني الصوت ديالو غليظ وبير ايه يعني كان مختلف الطريقه ديال الغيطه هنا يفتحوا على طريقه الغيطه في المغرب كله هذا النفر بالخصوص ايوه كيقول هنا فإذا بقي ساعتان إلى ربع لطلوع الفجر قام المؤذنون على الصوامع قائلين الليل عزم على الرحيل ولم يبق منه إلا قليل قوموا واشربوا الماء بالتعجيل التعجيل كيف الشيء قرب الصباح هذه مسائل كلها من الأندلس قرب الصباح إيه تسمى كيزيلها هي عنده هنا إيه كأين هالشيء ذاك يتسمى اش كيقولوا المنبه الثاني المنبه الثاني ايوه المنبه الاول هو الدقاق الدقاق وهادشي ما بقاش اليوم ما نعرف كم باقي في المدينه الطيبه باقي الدقاق لا ما كنسمعت الدقاق ما بقاش انا في تطوان انا ما كنت باقي صغير كان ياك ايوه كانوا الدقاق هنا المودين كيدق في الديار ديال الحومه ديالو فقط المدن ايوه انا كنعرف الناس كانوا عاديين كيخدموا ايه المدن كيدق لأنه مش كيجمع في نهار العيد كيجمع ديك الشيء فترة عنده فيه مصلحة هو فحل النفر عاود كيجمع من الديار نفس الشيء والغيط هاي ذاك كان عندنا الطبل هنا شيخ معروفة لأنه قاعدة لا في البلد لا الطبل في الجبل في الجبل أما هنا في تطوان الدقاق هذا معبر عنه المنبه الأول المنبه الثاني هو كيقولوا عباد الله هو هذا يعني المؤذنين كيطلعون الصماعيل كيقولوا عباد الله الليل عزام على الرحيل هيدا كفر الليل عزام على الرحيل ما بقى منه إلا قليل اشربوا الماء بالتعجيل قرب الصباح كيعملوها بالنهايه من غايبة هذه وحيد مش من نغمك مش من والله هذيك الشيء على حسب المودين واش كيعرف ديك الشيء شي منهم كيعرفوا ديك الشيء هو عاد كيعرفوا كيف يغنيوا الليل عزام على الرحيل ما بقى منه إلا قليل اشربوا الماء بالتعجيل قرب الصباح هذا المنبه الثاني المنبه الثاني رايدك إذن قرب الصباح إذا كيقول على أنه مرادك شي كيجي النفر عاو كيقول طاطقطع هذه لو طاطقطع هذه طاطقطع كيكون يلا خريا هيدا كيقول ما هو كيبقى شي نص ساعة هو كينفر يعني في وقت السحور الناس كيسحروا هو كينفر ما كيسحروا هو كينفر الساعة كينفر هو وماشي في المساجد كلها هادشي في المسجد كيكون المساجد الكبار الصمعة الجامع الكبير الجامع الكبير والجامع الريو والجامع الباشا يعني شي أربعة وخمسة ديال المساجد هنا في تطوان اللي كيكون فيها هادشي تتقطع هذا دابا هو الاخرين طاطا الصوت ولا تالي نعم كيبقى ديك النفار كينفار يلا ومني كيعمل رمضان النص كيبدا يقول اش كيقولوا النفار كيقول في النفار هذا هذه القضية المسعودة يما أحمد المنصور الذهبي كانت كلاس كانت فترة رمضان عبدا وندمت هذه مذكورة في التاريخ ومشات استفتت العلماء قالوا لك يحصل الكفارة هاش ماشي الأعمال هاش ماشي وهي عملت الكفارة وما اكتفتش ذلك شيء حتى عملت الحبوس وعملت النفر كي شهر بها في الصمعة كيقول عودا يا عودا عودا كلة رمضان لا إله يعني بهذا المعنى تقريبا الناس اللي كيفهموا كيعرفوا عودا كلة رمضان بالخوخ والرمان وفر الله يا رحمن وعاود كيقول عاود بعد النص رمضان هناك عمر رمضان النص كيبداو يعملوا هذا الشيء هادشي تا كان في تطول هنايا كان؟ المغرب كامل المغرب كامل ومنين كيقرب باش يحلي المدفع يعني ساعة الإمساك كيبداو يعملوا هيدا طا طا طا طا بالغيطاء ويقول قطع طا قطع اي هو دابا النفر كيقول قطع المحلة قطع ضخم وكيقول طا طا زعما الخدام كيقول طا طا قطع المحلة هو كيعمل هيدا طا طا قطع طا طا قطع قطع تا تا يعني ما يقربوا هذا المعنى هل الطاطا كيقولها بدخمه ولا ب لا يا ودي النفير النفير النفير كيأدي في ذاك الصوت ديالو ما معناه تا تا قطع وكيعمل تي تي تا تا تا تا تا هكذاك صافي فهمت حتى ساعات كيعمل المدفع كراو هادشي كيقطع كيقطع بالصح واحد القضية كيذكر هنايا هو اجتماع الناس على بعض الطلبة العلم يعني قبل واحد نصف ساعة من أذن المؤذن صلاة الفجر كيقول فإذا خرج المدفع سكنت الأبواق أو سكتت والغيطات وتوقد الشموع وتوضع على الكراسي فيحلق الناس حولها حيث يصعد طالب علم يورق لهم أي يسرد لهم كتب الوعظ فيرغب في الصيام والقيام وعمل البر إلى أن يطلع الفجر ما بقاش هادشي في العهد ديالكم كان هادشي شي حاجة قليلة ماشي المساجد كلها ياك هو كيذكر لنا بعض العلماء كانوا كيدرسوا حتى الحديث او الفقه ديالو اي ديك الشيء نص ساعه كتقول نص ساعه عقل شي بعض الفقهاء معروفين كانوا كيعملوا هذا الشيء يعملوا شي حاجه في مثلا في الجامع ديالو هو الفقي الفقي بيدو كان كيعمل هذا الفقي كيخرج من الجامع يعمل هذا الشيء شمن جامعه كان كيمشي هو جامع العيون هو تما كيسكن الجامع الكبير اي كانوا تما فيلان كانوا تما فيلان هذوك دابا تما كيتناوكوا عليها عدد العلماء طيب كيدير على الفطور الشيخ هنايا وكيقول الفطور أما الفطور فهو حريرة بمرق لحم أو غيره أو بدونه مع تمر غالبا أو زبيب أو تين وبعدها لحم وحوت إن كان وإمراق هيدا أو مراق وكيف اللي مكتوب الآلف موصولة والميم والراء والآلف والقاف المراقية والمراق ثم قهوة أو أتاي أو هما القاعدة كاينة بقى الآن يعني مران العشاء مران الحام والحوت يشربوا كاس داتاي ولا القهوة ولا ما عرفتهم كاين هادشي الناس اللي عندهم طبعا اللي ما عندهم شي باش يجمعوا بيناتهم كيعمل كاس داتاي كيفما تيسر أما القهوة والقهوة مزيانة بالغريبية وديك الشيء هادي عند الناس اللي عندهم الفلوس قهوة بالغريبية مران العشاء الغريبية لا بد يعني القهوة كحلا هادي لا بد أن تكون مصحوبة بالغريبية السمن الله كانوا كيعدلوها الناس تكون هنا ايه وقال ادريتش هذاك لا جانا الاندلسية الاندلسية دو مقاشي الاندلسية يعني هو حتى السمن ما بقاش هذاك ديك السمن اللي يعني كيعمل الطيبة هو ديك السمن ثم كيذكر في اخر الكلام ديالو على العادات العادات الصيام للبنات كنت ذكرتيها لي واحد المرة هذا الشيء باقي الى الان شيء باقي كامل لا والو فين جينا هذا الشيء دابا كان مع الاندلسيين وهم شحال كانوا اقليه ما دابا اليوم انتهوا هذه الفكره هذه الاحتفال بالفتاه لاول صيامها كيف جاي من الاندلس تشجيع ايه هذه تشجيعنا البنات باش يصوموا يدربوهم على الصيام وكيقولوا بالسلم كيطلعوها في السلم تطلع في السلم أي. إشارة إلى مثلا إلى ماذا زعما ارتقت تنويه تنويه بها وزارات وكذلك بس أعزة ما عندهم وما عندهم شيء كذا سعاد جوهر إذا عنده البنت مش من الصيام كي سعاد جوهر كأنه يعرسها كان عملوا لها العصابة وفرصة والشعبية وتلعين رقية صغيرة وهي بالشعير وخناقة الجوهر مزيان الجوهر حور إلى آخره. كيكريوها يعني إذا ما كانوش عندهم. إذا ما كانش عندهم كيكريوها. والعائلات اللي هما أقدام وهذا الشيء عندهم الفنيق. كيقولوا له الفنيق. الفنيق. من زعما كل ما يحتاجه العروس من الجوهر. مجموعة كلها. كاملة. كتكون عنده في الدار العائلة هذه. عند بعض الناس اللي هما عندهم المال. لأن الفنيق عبارة عن واحد الشيء اللي آلاف الثمن ديالو غالي. وهذا الشيء كله هذه الصورة هذه من جمل الأندلس. كاين شيء ذكر هذا الشيء يا شيخ شيء بعض الكتب النواجذ الجواف يعني. النواجذ. هذه فايدة سبحان الله هذه النواجذ. يعني كيقول العلاج. أنا كلفوني يا شيخ بعض الأسئلة أنا شيء أمور غريبة سبحان الله. شو كلفك شو كلفك؟ بعض النص في الإنترنت يا شيخ اسمها واحدة غريبة تسمع شيخ. كتقول الأخت هذه كتقول باش نسولك بنت أختي عمرها 10 سنوات. جاءتها العادة الشهرية. وهي بنت 10 سنين. وهي لا تقدر على صيام رمضان. والدتها تسأل هل إذا أفطرت رمضان تفدي عليها والسلام عليكم. شو ماشي تفدي هو الفدية كلها ما عنده في أساس الشرع ولا أجرى بها الأمل وكان. أما هذه العيلة هذه اللي هي جاءت العادة الشهرية وهي بنت 10 سنوات. ولا تقدر. مسألة ماشي طبيعية هذه. لا هذه قصر. درجة الطبيبة والطبيبة شوف هذا الشيء ربما يكون شيء هذا شيء إلا يعني ما يكون شيء ذلك الدم طبيعي ذلك قوله وإذا تكررت المسألة هذه كما تتكرر لنساء الطبيعيات يعني وصار يعني على ما تقوله طيب إذا حضت البنت وعادة لا تحيض إلا بنت 12 سنة 13 14 أما قبل هذا الشيء هذا 11 10 قليل بزاف. طيب من يجعل هذه البنت هذه من هذه ربما طيب كيف تتصرف هي لا تقدر على الصيام وهو هذا هذاك الشيء كيرجع للقدره ديالها هاي ولا يكلف الله نفسا هي شأنها شأن المرأة الكبيرة أو طيب. إذا استطعت تصوم تصوم ما استطعت شيء تفطر أيوا والسلام ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ايه يا ودي يا صاحبي يا ابو خوزه هذا الخط ديالك كيف كان النشاط وهذا الشيء فين هذا الشيء تبدل المجلد هذا الشيء 10 10 ايه وبعض المواضيع كيكون داك الشيء ممتاز لا كامل داك الشيء لا ماشي كامل لا بالنسبه لي احنا اللي كان عقل بان بعض المواضيع كنت كان خارج مزوك ولكن مقرر داك الشيء منه خرج يعني ايوا انا الوراق اخر الوراق اخر الوراق يقلف قيد النودي رحمه الله ايوا السلام عليكم أريد من الشيخ الفاضل أبي أويس الإجابة عن هذا السؤال أمي مريضة بمرض السرطان الرباعي الرباعي ما نعرفه شنان صلى الله نعرف هذا شنو لا قال وهي الآن عاجزة عن المشي ورغم أنها فقدت الشهية للأكل لكن حالتها ضعيفة بالنسبة للصيام سألتها عن صيام رمضان فقالت ستصوم إن شاء الله ما حكم الشرع في حقها المرجع القدرة تسأل إذا استطعت تصوم تبارك الله ما استطعت تفطر ولا شيء عليها. هذه دابا مرة كبيرة ومريضة. بعض الطلبة يسأل عن الجزء الثاني من المثنوي في سرد أقوال المالكية. غير موجود. لا وجود له. لكن الفكرة كانت موجودة ديالو. هو الشيخ كان يقولها ولكن ما كان عرفش عنه أنه يكتب شيء حاجة في الشيء. وكان له القدرة على أنه يكتب كتاب من هذا يعني يجمع أقوى الملكية أيه. هو إيش يقول عبد الحي الثاني عنده كتاب كبير في مجلدين في الشيء يجمع فيه ما هب ودب فيما يرسل هذه المسألة والنصوص أيه. وسمها البحر المتلاطم الأمواج البحر العجاج المتلاطم الأمواج فيما وقع في مسألة القضية والصلاة من المراجعة واللجاج هذا مخطوط كاين بقي لم يطبع كبير هذا هو كان يسعى في طبعه مع الشيخ ملكي بن عزوز إذا يمكن يعني يطبعوا له في اسطنبول شعبة تمشي الطبع ديالو مع الأسف وفي موجود دابا هذا المخطوط هذا موجود اليوم في جنان الحرثي في مراكش جنان الحرثي الخزانة الملكية اللي في مراكش لأن الملك عبد الحليم السنيك كما قيل لأنه وصف المكتبة ديالو للملك والملك أمر بجلبها من المرة ماشي من مراكش لا زعما جابوا هذه مراكش من باريس من باريس هي جابوها من مراكش اللي كيقولوا جنان الحرشي أصل الملك في مراكش وهي تما في هذيك النوادر النوادر الممتازة لعبد الحليم السنيك اللي كانت قلتي شي صندوق ولا شي صندوق صندوق صندوق جوج صندوق كانت كاين شي طريقة يعني كتابة التاريخ بالأرقام يعني خاصة بالمغاربة مثلا اللي كان عرفنا يعني اختص بالمغاربة هي ديك الحروف الفاسية مش كنقول خاصة بالمغاربة وألفوا فيها السكيرش أحمد السكيرش عنده شي رسالة فيها كبيرة ديك الحروف ديال المغاربة ديال فواشة فواشة عندهم حروف وأشكال يعني بالعادات القلم الفاسي كيقولوا له القلم الفاسي أيوة والقلم الفاسي أنا شوف شي واحد اللي كيعرفه باقيين كيعرفوا الناس وكيعملوا ولكن يعني وضعت المصطلح ديالو الفقر الروس ديالو إيه فاس الفاساسي كانوا وقع في أيام المرينيين كانوا يعملوا هذا القلم الفاسي وكانوا بعض العلماء كيستعملوا لأنه هو مختصر طيب طيب إذا بغيت هو عبارة عن حروف حال حروف كيعملوا ساعة ساعة هذيك يقولوا القلم الفاسي وكتب عليه السكيرج رسالة كيبين هذاك الشيء ما عرفتش أنا شكون فيهم السكيرج أحمد أحمد هذاك اللي كان قاضي سطات وجدا من الشيوخ الهلالي طيب إذا بغيت نوصل أنا لهذا القلم الفاسي انا عارف ما هناش شيء كاين شيء اللي كنعرف نسينا ديك جعفر السلمي هذا اللي هنا في بالحاج بالحاج ربما عنده ايمان بهذا الشيء لانه كان كيبحث هذه الامور هذه واما هذاك يحصل يمشي لفاس ويستقصي على العلماء فاس على العلماء القرويين اذا جبر شي واحد يعرف هذا الشيء مولين به القلم الفاسي هذاك اللي هو خاص بالمغاربه واهل فاس وعندو علاقة بالعداد وبالهندسة ياك ممكن دخلوا تلك هذا الشيء أي شنو كان الشيء في الموقف التقييدي الهلالي من الاستعمار بكل أنواعه في المغرب بمعنى الاستعمار الإسباني والاستعمار الفرنسي المقاومة تل الاستعمار الإسباني المستمرة أي هو بدأ هنا في تطوان وماشي كانوا شرطوا عليه شروط قبل ما يدخل أي قالوا ما تشتغلش بالسياسة تدخل شي في هادشي ما تكلمش ولا لا ماشي ماما وافق بالزمن والى يقولوا شحال هكا وما عنده فين يمشي وما قبلوه يعني هنايا على مضض عطاوه إقامة عطاوه التسريع اش كيقولوا باسبورتي والجواز يعني معدل خصوصي ليلو باش يفوت بسبب ان عنده كان مكانة وصيت وديك الشيء الاسبانيين قالوا معنا غرض هذا عاود نعملوا حنايا بالعنف والجفاء وديك الشيء مش عاود يسبب فينا الشحار حاجة من فرنسا يعني ايوا فهم قبلوا هنايا ودخل لما يدخل هنايا كان عبد الخالق الطريس هو اللي كيضمنهم ويقوم بنفقته الشيخ كان عبد طيب قد يسأل سائل يا شيخ إذا كان هو ضد الاستعمار بأشكاله شنو كان موقفه من هتلر اللي هو أكبر مستعمر اللي استعمر أوروبا هو هتلر كان واحد المجموعة الزعماء العرب كانوا اتصلوا به في برلين وعملوا معها جلسات وكانوا يستغلوا الكراهية ديالون اليهود فرنسا ون الانجليز دابا مثلا الحاج امين الحسيني فلسطين هذا كان كيستغل هتلر من هذه الناحيه انه كيكره اليهود كيكره الانجليز فلهذا كان كيعمل ما هو يعني جلسات وحوارات فهاد الشيء وكينشر هاد الشيء كيكتب الدكتور الهلالي كان موجود ديك الساعه معه الأمير شكيب أرسلان واحد مجموعة كانوا الدكتور الهلالي عاود استغل هذا الموقف لهتلر وكان كياخذ منه معلومات وكان يشرح وكيتكلم ديك الشيء في في الراديو برلين، الراديو بالعربية، كينكيشر. أيوة كينكيشر هو تم باسم مرثى الغنوي، يعني اسم عربي مستعار. وفين شوف تم قصائد الشعر ومقالات ويذيعها بنفسه وبصوته. لكن كان معروف شخص شكون هو الفرنسي، وكان أيوة هم حكوا عليه بالإعدام في الوقت، يعني غيابا في الوقت فتحوا له ملف ووجهوا له اتهامات خطيرة وحكموا عليه غيابيا بالإعدام. فلهذا هو جاء هنا من شمال المغرب تحت الإسبانية وما يقدرش يزيد تما، يعني حدو طنجة، كان كيمشي لطنجة لأن طنجة في تلك الأيام كانت تحت الحكم الإسباني عاوي، ما كان شيء يزيد منه، ما كان شيء يزيد عنه، غانا قصار ذلك الشيء يعدي فرنسية ما يشبره. كانت طنجة إسبانية ذلك الوقت؟ شيء دولية؟ لا هي جوزت واحد فترة اللي عطوها النصارى عطوها إسبانيا وبسطت النفوذ ديالها تما وعملت القاضي والباشا ومشى الخليفة ودخل تما بواحد هاي الولا كبيرة واحد الاحتفال هاي يعني وتما عمل واحد القصيدة بالموسى كيوصف ديك الاحتفالات وديك الطعام وديك الوفود وديك الشيء. هذا الوزير؟ أي. كان سوا تما؟ لا كان هنا يخدم ولكن وصلوا كبار. الوزير. كانت علاقته مزيانة معه؟ مع من؟ مع الهلالي. لا. كيعرفوا شيء. كيعرفوا شيء. كيسمع به. العلامة الناصري في تعظيم الملة. عنده شيء أمر كنكر عليه أمر بيدعم العلامة. العلامة في تعظيم الملة عنده؟ آه. عندي تاب الصفحة نجد الانترنت عارف كيف صاروا ذلك الشيء. أنا أعطيته شكا أقولوا الخطيب وهو انقل منه بذكر أحد الرسالة صغيرة انقل منه الشريسي. أنا أعطيته لذلك عندك بمخطوط يعني مصور هناك كنت جملة أمور كان عندهم قدرة العلماء المغرب أمثال الناصر وغيره أنهم يعني يستنكروا هذه الأمور هذه وإن كان بعض كبار الخاصة مورق فيها ومثلا كيقول في النفير على الصامع كيقول ولا منكر ولا مغير بل صار خاصة الناس يفعلون ذلك وقال هو أن هذا الشيء هذا الشغل بالسفلة قد يصعد بعض سفلة الناس إلى أعلى كثير يعني شوف العبارة يعني تهجمية قوية هاد الناس هذو باش اللي كان كيحميهم مسنولين كانوا لا شيء هذا شيء يعني كانوا يقولوا كلام إذا ما يعتقد ولكن هذا كانوا يتكلموا في حدود حدود يعني يستطيعوا يزيدوا على هذا الشيء إلا كانوا علماء القرويين والنصر فلهذا هو الشيخ أحمد الناصري المفهوم ديالو البدعة ماشي سليم نهجوا شوية كيقول بالبدعة الحسنة شيء أمور كيعملها هذا لأنه لا بد منها ما يقدرش يزيد على ذلك الشيء يعني لا يسمي ولا يعين لا ما يقدر شيء شي واحد رد عليه مثلا فات تعظيم منا لا شك هذا الناس الاخرين يمكن انا ما قراش شيء غادي الشيء اللي عنده تما وديك الشيء ما كيقبلوش مع انه ذاك الشيء كان فيه على على الوشري شيء علاش ما تكتب كيف قال ترى من هنا ترى من هنا هو في الغالب ذاك الفصل ديال البدع اللي موجود عند المنشريسي ايوا في المعيار طويل هذا هو اللي كيشتغل له لا هو ولا جمعة وسمع الخطيب أما شي كتاب اللي هو يعني في البدع وفي التعريف ديالها تعريف سليم والمحاربة ديالها كلها ما كاينش في المغرب حتى هذاك بالحاج مغربي هذا فاسق واحد مدخل ايوا حتى هذاك عاود يعني هو مفيد من ناحية أنه كيذكر أعيان البدع اللي كانت موجودة في الساعة في المغرب وفي مصر هذه الناحية يفيد أما من ناحية تصور البدع أو ذلك شيء مهزوز مشي طيب الخطأ في تصور البدع عند هؤلاء وش كان يعني يجرهم إلى توسيع دائرة البدع ولا إلى تضييقها لا كيتوسعوا يعني. لأنك يجبروا ذلك شيء موجود معاش عند الناس وما كيقدروش يستنكروا كيخافوا وأزيدك مسألة عود مهمة وهي أن الدكتور الهلالي رحمه الله وغفر لنا ولا شيخنا كان هنا في تطوان كيستنكر الغياط وعلنا النفر النهار اللي كيكون كيعمر الدار في جماعه البير ما كينفر ما كغيط والو كيوقفوا القضيه إيه ربما كذلك شيء من النظراء قالوا لهم الهلالي هاش كيعمل في جماعة كبير كيزبل فينا ملي كيسمع صوت النفر كيبدا يزبل ويشتم ويقول هذه بدعة قبيحة ما جاية من الهند من عند الوثنيين تما عباد البقر هما اللي كينفروا هيدا فرد هيدا كيقول الله يدعنا سمعته إوا فهمت فلهذا هما قالوا له يعني مراعاة لا ما تغيطوا ما تنفروا ملي كيكون كيعمل الدرس هو وهكذا كيجي موان تما ملي كيجي يقولوا كيمشي بحال هذاك النفر اللي كان كيهرب موان كيقول اختصار كبوليسي موان موان هذا الاصل هذا موان ديما كنت كتسمع شيخ المناظره بين الالباني والزنزوي الله يرحمه ويرحمه الصوت شويه ضعيف انا حاول يمكن يعني نثبت من بعض الكلمات فهمت يعني روح المناظرة وبعض الكلمات كانت مفهومة لكن أنا مرة ديك شيء رجعت اللي نشره السقاف على ديك المناظرة المكتوبة اللي نشرها الشيخ الزمزمي رحمه الله عليه جبرت الزمزمي يعني توسع يعني أضاف أشياء كأنه لا يقرأ يظن على أنه فعلا قالها في المناظرة ولم يقلها إنما أضافها في الكتاب وذكر أشياء أنا استغربت يعني ما ذكرت في المناظرة تماما ما أدري إن كان هناك يعني شيء مناظرة أخرى لأنه كيقول الشيخ الألباني حينما سأله الزمزمي عن حديث النهي عن الجزء في القبلة وأن الله تعالى تجاه المصلي الشيخ الألباني قال له الله محيط بالكون وأشار إلى أن الله يعني كدائرة ولك تحيط بالأرض فاستنكر عليه الزمزمي وذكر أن الشيخ الألباني قال بأن الله تعالى متحيز باللفظ هكذا وأنه استنكر عليه شيء عمر ما وجدته أنا في الشريط شنو يشغل الشيخ الزمزمي هل يعني كينسى ولا يتخيل كتب داك الشيء في ديك الساعه ولكن هو ربما والله على ما نسيت خرافه كيفني هو في الاول داك الشيء كيقول هذا المضمون ديال المناظره ماشي اللفظ ديالها المضمون يعني كنذكر اللي هو حصل بالمعنى اما الالفاظ ما كنعقلش عليها ما عندي راسي لانه هما شبروا في ديك الالفاظ المذكوره عند الزمزمي ايوا علينا طيب واش الشيخ الزمزمي كان موقفه من الشيخ الالباني يمدحه حيت هو تما كيقول له انا يعجبني في الشيخ الالباني الانصاف ديالو ان اعترف انه من اهل السنه وكذا وفعلا هو كان يعني يمدح ويدم يمدح من جهه ويدم من جهه لأن الشيخ الزمزمي رحمه الله كان انفرد هنا في طنجة عن فوتوعة وإن شئت قلت عن المغاربة كلهم بمذهب خاص مذهب دياله لأنه هو رحمه الله كان يعرف الانفراد والشذوذ بعض الأفكار والمسائل كيرجعش عنها كيقولها ويفرضها ومن جملة ذلك هذا المذهب دياله والموقف دياله من الأسماء والصفات شيخ مفوض شيخ هو يفوض في المعنى ما هو تفويض ما هو إثبات لأن الشيخ الألباني ما عرفش فين يشبر كيقول كلام عاود رجع يتراجع عليه وين كان في حدك يزلق لا والو أنا كنقول لك يعني معروف هو عنده واحد كتاب مسميه طوائف لا الحجة المحجة بيان المحجة كيف تتكلم على هذه المسألة هذه مسألة المعية أي نعم أيوه وتما يقول بأن هذه الأسماء والصفات ولا سيما الصفات الخبرية هذه اللي موجودة في القرآن وفي صحيح السنة قراءتها تفسيرها كما يقول بعض السلف ولكن بعض السلف المقصود ديالو قراءتها تفسيرها شيء والشيخ الزمزمي يقصد شيئا آخر يقصد تفسيرها قراءتها فقط هي هذه ما تجيش بمعنى أن هذا معنى تفويض صريح ما هنا إثبات صريح أما الإثبات هو كينفر منه كيقول تجسيم الله هيدا كيصرح وكيقول ابن تيمية يجسم أنا سمعته كيقولها وكيقول المجلد الثامن من سلسلة الفتاوي ديالو الفتاوي الكبرى لابن تيمية المجلد الثامن كله في هذه المسألة هذه من قرأه جزم بأن الشيخ يجسم يعتقد التجسيم مشيت أنا وقريت الكتاب كله عاود وقراءة متأنية ولم أجد حرفا في ذلك وعلى عادة الرجل أنه يثبت المعاني لله تعالى على وجه يليق بالله هذا هو شكون اللي كان حاضر معاه في المناظرة تذكر ما كانش كيحب هو شي واحد يحضر كيقول له انا وانتين واللي كيعدل المسجل حتى هو كان كيعطيو انه اثناء المناظره فوق بوقت طويل واحد الحاضر كان ربما شامي يتكلم احيانا نيابه عن الشيخ الالباني وكان يستمع له كانه كان حاكم ربما وكان ربما شي مغربي تما حاضر انا سمعته كيحاول يترجم للشيخ بعض المرات كيقول له الشيخ هو كيقول لك زعما بلاتي يعني ماشي جي انا فرنسي اللي كنعرف انا هو الشيخ زمزمي كان شرط هذه الشروط هذه وإذا بينا حبيت تعرف أنت هذه المسائل هذه بالتفصيل شوف أبي أبي ابنه حمزة ويحكي لك صورة المسألة كيف كانت لأنه هو ابنه كان حاضر وإن كان هو يعتقد اعتقاد أبي ماشي كيهمناش احنا غير قصتنا وهو يقول لك يقول لك اللي وقع إذا دقنا شيخ شكون اللي من طلب الآخر؟ شكون؟ من الذي طلب الآخر للمجالسة؟ الألباني هو من عادته أنه يطلب المناظرة في الأمور من كل من يحضر أيضا. إذا كان شي واحد يعني معروف شي حاجة بالدعوة ونصف نفسه الكتابة في هذا الشيء كيقولوا انتنظروا وكأنه بلغه بأن الزمزمي كيقول عنده هذا الموقف هذا بأنه لا إثبات لا تفويض لا إنكار لا إحنا سلفيين ونؤمن بأن هذه الآيات والأحاديث كلها صحيحة ونصف الله تعالى بها ولكن قراءتها تفسيرها لا نتكلم عنها ولا نثبت معانيها وهذا الشيء هذا هو التكذيب يعني نؤمن بها ولكن لا نثبت معانيها لله تعالى إثباتا واضحا على وجه يليق بالله تعالى ما كيقولش من هذا الكلام ما كاينش